السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، في آخر باب الهبة والعمرة والرقبة. قال الحافظ رحمه الله في آخر باب الهبة: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. قال: رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وابن عمر صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث، وكانت وفاته في آخر سنة 73 هجرية أو في أول سنة 74 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث قال الحافظ رحمه الله: رواه الحاكم، أي في مستدركه، وصحح الحاكم إسناده. وهذا الحديث روي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروي أيضا عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولكن نص غير واحد من أهل العلم ومن الحفاظ على أن رفع هذا الحديث خطأ، على أن رفع هذا الحديث خطأ، والصواب أنه موقوف، موقوف على عمر بن الخطاب، وموقوف أيضا على ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك لما روى الدارقطني رحمه الله هذا الحديث المرفوع في سننه، قال رحمه الله: لا يثبت هذا مرفوعا، لا يثبت هذا مرفوعا. والصواب، يقول: والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا. إذن الصواب أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، إذن فهو من كلام عمر، من قول عمر، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأخطأ من رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد الحافظ البيهقي في سننه الكبرى هذا الحديث، وقال عن الحديث المرفوع قال: وهو وهم، وهو وهم. إذن فالراوي الذي روى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم في رفعه. إذن فالصواب أنه من كلام عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج هذا الحديث في الإرواء، في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وخرجه أيضا في السلسلة الضعيفة، وخلص أيضا إلى أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن الصواب وقف هذا الحديث. إذن فيقال في خلاصة تخريج الحديث أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه صح من قول عمر ابن الخطاب، وصح أيضا من كلام ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن هذه خلاصة تخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بمعنى الحديث وشرحه، قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة، يعني من أعطى هبة وعطية، قال: من وهب هبة فهو أحق بها. ما معنى فهو أحق بها؟ أي يحق له الرجوع فيها، يعني من وهب هبة فيحق له أن يعود في هذه الهبة متى شاء، متى شاء. هذا هو معنى فهو أحق بها. ثم استثنى فقال: ما لم يثب عليها، يعني هو أحق بها ولكن بشرط إذا لم يكن قد كوفئ على هذه الهبة أو على هذه الهدية. وأما من أعطى هبة أو هدية وأثيب عليها، كوفئ عليها، فالموهوب أعطاه مكافأة على هبته، فحينئذ لا يصح له الرجوع، لا يصح له الرجوع. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن من وهب هبة فهو أحق بها، إلا قال ما لم يثب عليها. وظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث يتعارض مع الأحاديث التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجوع في الهبة. والحديث مرت معنا، يعني مر معنا يعني عدة أحاديث في النهي عن الرجوع في الهبة. إذن فهذا الحديث يتعارض مع تلك الأحاديث، ولذلك الصحيح، الصحيح أن يعني هذا الحديث لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الرجوع في الهبة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذن فهذا الحديث يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن الرجوع في الهبة. ولهذا هذا الحديث، هذا الحديث استدل به الحنفية على جواز الرجوع في الهبة. هذا الحديث استدل به الحنفية على جواز الرجوع في الهبة. الحنفية قالوا لو أن الإنسان وهب هبة ما فيجوز له الرجوع فيها، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. ويجاب عن استدلال بهذا الحديث أولا بأن الحديث ضعيف لا يصح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقال هو معارض بالأحاديث الصحيحة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الإنسان في هبته، أن يرجع الإنسان في هبته. هذا الحديث استدل به أيضا كثير من العلماء الذين قالوا بأن من وهب هبة بنية أن يكافأ عليها، طبعا الأحناف قالوا بجواز الرجوع في الهبة مطلق، قالوا بجواز الرجوع في الهبة مطلق، يعني حتى لو لم تكن بنية ماذا؟ الإثابة والمكافأة، واضح. ولكن كثير من العلماء قالوا لو أن إنسانا وهب هبة بنية أن يكافأ عليها وأن يثاب عليها، ثم لم يكافأ عليها ولم يثب عليها الثواب الذي كان يريده، قالوا يجوز له حينئذ الرجوع، يجوز له حينئذ الرجوع في هبته. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، على القول بأنه مرفوع أو بكلام عمر، يعني من لم يصحح الحديث مرفوعا استدل بكلام عمر، فقال يعني نص عمر بن الخطاب وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع هديهم وسنتهم، فقالوا دل كلام عمر رضي الله عنه على أن من وهب هبة بنية أن يثاب عليها وأن يكافأ عليها ثم لم يثب عليها الثواب الذي كان يريده، فيجوز له حينئذ ماذا؟ الرجوع، يجوز له حينئذ الرجوع في هبته. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز الرجوع، يعني حتى لو وهب هبة بنية أن يكافأ عليها وأن يثاب عليها، وهو لم يصرح بذلك طبعا، لأن النية لو صرح بها فإن صورة الهبة حينئذ، وهذه المسألة مرت معنا، يعني لو أن شخصا يعني قال لشخص أهبك هذه الهبة أو أعطيك هذه العطية بشرط أن تعطيني كذا، يعني لو تلفظ بنيته وصرح بالمقابل الذي يريده فإن هذه الهبة ستنقلب إلى ماذا يا جماعة؟ تصبح بيعا. لو قلت لك أهبك كذا على أن تهبني كذا فهذا بيع وليس به، وبالتالي فإذا لم يعطيه الآخر المقابل فيحق له ماذا؟ أن يلغي هبته، لأن الطرف الآخر لم يعطيه يعني مقابل ما قدمه له وقد اشترطه عليه. ولكن لو أنه لم يصرح بهذه النية ولم يقل أنا أهبك بشرط أن تهبني، لا، وإنما أضمر ذلك، نوى ذلك وأخفى ذلك، فحينئذ هل له الرجوع أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ولكن الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أنه لا يصح له الرجوع، لا يجوز له الرجوع، لأن هذه الصورة تدخل في عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجوع في الهبة. إذن هذا يعني ما أردت ذكره وبيانه بمناسبة هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو آخر حديث في باب الهبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك قال: باب اللقطة. باب اللقطة. اللقطة مأخوذة من لقط الشيء، يلقطه لقطا، لقط الشيء يلقطه لقطا. واللقط، اللقط في اللغة العربية هو أخذ شيء من الأرض، هو أخذ شيء من الأرض. إذا رأيت شيئا ملقا على الأرض وأردت أخذه فهذا الأخذ يسمى ماذا؟ لقطا. فهذا الأخذ يسمى لقطا. إذا اللقط في اللغة هو أخذ شيء من الأرض. وأما اللقطة، اللقطة في اصطلاح الفقهاء فهي ما يجده المرء من مال غيره ملقا على الأرض فيلتقطه فيأخذه، هذه تسمى ماذا؟ لقطة. يعني إذا وجدت مال غيرك ملقا على الأرض، وهذا المال لا يعرف صاحبه طبعا، هذا المال لا يعرف صاحبه، فرفعته من الأرض وأخذته من الأرض، فهذا الفعل يسمى ماذا؟ ها؟ ها؟ هذه هي اللقطة. هذا هو تعريف اللقطة في اصطلاح الفقهاء. إذن فالحافظ رحمه الله عقد هذا الباب، باب اللقطة، في كتاب البيوع ليذكر تحته بعض الأحاديث التي وردت في أحكام اللقطة. طبعا افتتح الحافظ هذا الباب بحديث أنس، فقال عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. أولا صحابي هذا الحديث هو أنس ابن مالك الأنصاري، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. طيب، أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، مخرج في الصحيحين، ولهذا قال الحافظ متفق عليه، فاتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأما ما يتعلق بمعنى الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق فرأى تمرة ملقاة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ملقاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هم برفعها وأخذها وأكلها، ولكنه امتنع من ذلك، امتنع من ذلك. لماذا؟ خشية أن تكون هذه التمرة من الصدقة. ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وآله لا تحل لهم الصدقة، إذن فالصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولذلك لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه التمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة. إذن هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث فيه بعض المسائل المتعلقة باللقطة، فيه بعض المسائل المتعلقة باللقطة، منها وهي أول مسألة أن الشيء التافه، أن الشيء التافه الذي يلتقطه المرء من الأرض لا يعطى حكم اللقطة من وجوب التعريف ونحو ذلك. يعني لو أن إنسانا وجد شيئا تافها ملقا على الأرض لا يعرف صاحبه، وجد مثلا تمرة الآن قد تمشي وتجد مبلغا تافها، كما نقولوا هنا تلقى ألف راك مرمية في الأرض، لا قيمة له الآن، ألف راك ممكن حبة حلوة ما تجيبلكش، يعني إذا كانت الحلوة شوية مليحة كما يقول. فمن وجد شيئا تافها ملقا على الأرض فهذا الشيء التافه لا يعطى أحكام اللقطة، يعني لا يقال للإنسان إذا التقطته فيجب عليك أن تعرفه إلى آخره، لا، هذا شيء تافه. والشيء التافه كما قال العلماء هو الشيء الذي لا يطلبه من ضاع منه، الذي لا يطلبه من ضاع منه. كنت لو كنت بحرك الفرق في الحومة تبقى تحوس عليها، ما أنا أنت تحوس عليها وتسقسي جماعة ما لقيتوش الفرق، لا، لا أحد يبحث عنه، لا أحد يبحث عنه. إذن فهو يعني شيء تافه ليس ذي بال كما يقال، فمن سقط منه فعادة أنه يهمله ولا يبحث عنه، فهو شيء تافه. وبالتالي فمثل هذه الأشياء التافهة إذا أخذها الإنسان من الأرض والتقطها فإنها لا تعطى أحكام اللقطة. إذن هذا الحديث دليل في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذه التمرة يعني هم بأكلها، هم بأكلها، مما يدل على أن الشيء التافه إذا وجد لا يعطى أحكام اللقطة. إذن هذه أول مسألة نستفيدها من هذا الحديث. أما المسألة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن الشيء التافه، أن الشيء التافه إذا التقطه الإنسان فإنه يملكه بمجرد التقاطه له ولا ينتظر يعني مهلة في ذلك، كما قال بعض العلماء، يعني بعض العلماء قال إذا وجدت شيئا تافها فلا تتملكه مباشرة بل تصبر تنتظر، لأنك قد تجد صاحبه بعد يوم أو يومين ونحو ذلك. فبعض العلماء قال بهذا، ولكن الصحيح، الصحيح أن الشيء التافه يمتلك بمجرد التقاطه، بدليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأكل هذه التمرة، قال لولا أني أخشى أن تكون من لا أكلتها، يعني بمجرد أن يرفعها يأكلها عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الحديث يدل على أن الشيء التافه إذا التقطه الإنسان فإنه يملكه بذلك مباشرة، يملكه بذلك مباشرة، اللهم طبعا إلا إن كان صاحبه في ذلك المكان، قد تجد شيئا تافها في الأرض، تجد مثلا كما قلنا احنا 10 دنانير 1000 راك ملقات في الأرض، ثم تنتبه إلى أنها سقطت من شخص، فحينئذ يعني لابد أن تردها إليه، ولكن إن لم يعرف صاحبها فإنها تتملك بمجرد أخذها والتقاطها من الأرض. وهذا الحديث طبعا يعني فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الورع الشديد من أكل ما حرم الله تبارك وتعالى. فتأمل يعني سبحان الله تمرة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تورع وخاف أن تكون من الصدقة فلم يأكلها عليه الصلاة والسلام. طيب قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. أولا صحابي هذا الحديث هو زيد ابن خالد الجهني، وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 68 هجرية، وقيل توفي سنة 78 هجرية، يعني منهم من قال توفي بعد ذلك بعشر سنوات. إذن منهم من قال توفي سنة 68، ومنهم من قال توفي سنة 78، واختلفوا أيضا في مكان وفاته، فمنهم من قال توفي في المدينة، ومنهم من قال بل توفي في الكوفة. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، فهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بشرح الحديث ورواياته، قال الحافظ رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث بأن خالدا الجهني كان معه، يعني كان مع هذا الرجل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة. إذن قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال: فسأله عن اللقطة الذهب والفضة، عن اللقطة الذهب والفضة. إذن فسأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يجد أحد النقدين، إما ذهبا أو فضة. إذن فهو لم يسأل عمن يجد طعاما ونحو ذلك، بل قال عن الذهب والفضة. طيب، قال: جاء رجل يسأل، أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال، أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها، اعرف عفاصها. العفاص مأخوذ من العفص، مأخوذ من العفص بتقديم الفاعل الصاد طبعا، العفص. والعفص معناه في اللغة العطف والثني، العطف والثني. ها احنا العفص عندنا كي تعفس حاجة تدوسها، ولكن العفص في اللغة هو أن تثني شيئا وتطويه، إذن هو العطف والثني. العفاص طبعا هو الوعاء الذي فيه النقود. العفاص المراد بالعفاص في الحديث يعني الوعاء الذي فيه النقود، وهذا العفاص سمي كذلك لأنه يعني هو يعني مثني ومعطوف عن تلك النقود. ها تلقى فيه يعني زوج جهات، ها وتخاط يعني الجهة مع الجهة المقابلة. إذن فهذا العفاظ يعني فيه ثني وعطف واضح، ولهذا سمي بذلك. إذن فهو الوعاء والكيس الذي توجد فيه النقود. إذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصه. إذن إذا وجدت لقطة يعني كيسا، صرة كما نقولوا دحنا يعني بورتموني، هذا بورتموني ولا بورتفاي، نسميها لكم بالفرنسية لأنها تستعمل عندنا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أولا إلى يعني أرشد طبعا الملتقط إلى أن يعرف الوعاء، يعني صفة الوعاء، صفة الوعاء، لأن الوعاء قد يكون من جلد، قد يكون من قماش، قد يكون من مادة البلاستيك خاصة في هذا الزمن وهكذا. إذن الأوعية يعني موادها مختلفة. إذن فعلى الملتقط أن يعرف المادة التي يعني صنع بها هذا الوعاء. عليه أن يعرف أيضا اللون، يعني الكيس إذا كان من جلد فألوان الجلد مختلفة، قد يكون أسود اللون، قد يكون أحمر اللون وهكذا. إذن فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى معرفة صفة ماذا؟ صفة الوعاء. قال: اعرف عفاصها. ثم قال: ووكاءها. ووكاءها، والوكاء هو الخيط، هو الخيط الذي يربط به الكيس أو الصرة، الخيط الذي يربط به الكيس أو الصرة. إذن فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى معرفة ماذا؟ الوكاء اللي هو الخيط. وهذا الخيط أيضا مادته قد تختلف، قد تكون من جلد، قد تكون من صوف إلى آخره، وأيضا يعني اللون يعني يختلف، يعني الخيط يعني لونه يختلف يعني من خيط إلى آخر. إذن فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة الوعاء وخيط الوعاء، الخيط الذي يشد به ذلك الوعاء. وفي بعض الروايات قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وعددها. وعددها يعني احفظ أيضا واعرف وأحصي عدد النقود التي وجدتها، عدد النقود التي وجدتها. يعني إذا وجد مثلا نقودا فضية فعليه أن يعرف عدد هذه النقود، هل هي 10 دراهم أو 20 درهما أو 100 درهم أو 1000 درهم. فأمره أن يحصي ماذا؟ عددها. وإذا ما وجد مثلا نقودا ذهبية، هل هي 10 دنانير أو 20 أو 20 دينارا أو 100 دينار أو 1000 دينار. إذن قال له: اعرف عفاصها ووكاءها وعددها. وعددها طبعا فائدة يعني ضبط يعني صفة وعدد ما وجده الإنسان ليعرف بعد ذلك صاحبه، لأن الإنسان كما سيأتي إذا عرف هذه اللقطة قد يأتيه إنسان، شخص مثلا يعلن، يقول له، يقول مثلا في إعلانه وإعلامه، يقول: من ضاع منه شيء في المكان الفلاني فليأتني، من ضاع منه مال في المحل الفلاني فليأتني. فقد يأتيه إنسان، يأتيه إنسان يقول: أنا ضاع مني مال. فحينئذ عليه أن يسأله، يقول له: المال الذي ضاع منك هل كان في وعاء؟ إذا قال نعم ما هي صفة هذا الوعاء؟ هل هو من جلد، من بلاستيك؟ ما لونه؟ إذا كان هذا الوعاء مربوطا بخيط، يسأله عن تفاصيل هذا الخيط، يسأله عن عدد النقود الموجودة في هذا الوعاء. إذن بهذه التفاصيل سيتمكن من معرفة صاحب هذه اللقطة. فإذا جاء شخص وذكر أوصافا تنطبق على أوصاف اللقطة التي وجدها، فحينئذ سيعرف بأن هذا المدعي هو صاحب اللقطة، واضح؟ ولكن لو جاءه إنسان وقال أنا ضاع مني مال وكانت في كيس أبيض، وهو وجد كيسا أسود اللون، يعرف بأنه ليس بصاحب ماذا؟ هذا الوعاء، واضح؟ إذن هذه هي معرفة يعني ضبط أوصاف يعني ما وجده. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرفها، والضمير في عرفها يعود على اللقطة، ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذه اللقطة لمدة سنة، وسيأتي يعني كيفية التعريف في مسائل هذا الحديث، يعني كيف يعرف وما هي المدة التي يعرفها إلى آخره، هذا يعني سيأتي في مسائل الحديث. إذن أمره بأن يعرفها سنة، والتعريف طبعا بأن يعلن هذا الإنسان بأنه وجد مثلا مبلغا من المال دون أن يذكر تفاصيله، يعني يعلن إعلانا ويعلم إعلاما مجملا دون ذكر التفاصيل، ويفعل ذلك لمدة سنة، يعني يبقى لمدة سنة وهو يعرف بهذه اللقطة. طيب، قال: ثم عرفها سنة، يعني لمدة سنة. قال: فإن جاء صاحبها، بمعنى جاء صاحبها الذي عرف أوصاف هذه اللقطة فادفعها إليه، هذا هو المعنى. إن جاء صاحبها وذكر الأوصاف المطابقة للقطة الملتقطة، فحينئذ يعني تدفع له، وهذا جاء مصرحا به يعني في الروايات، يعني إن جاء صاحبها فادفعها إليه. جاء في رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه. وفي رواية لأبي داود قال: فادفعها إليه. إذن هذا هو معنى فإن جاء صاحبها. إذن إن جاء صاحبها هذه الجملة يعني فيها حذف، حذفت منها عدة أشياء، حذف منها ما يدل على أن صاحبها قد عرف الأوصاف المطابقة للقط، وحذف منها أيضا وجوب ماذا أو الأمر بدفعها إليه. إذن فحذف من هذه الجملة كل ذلك، والروايات الأخرى بيّنت ماذا المحذوف. ثم قال: وإلا شأنك بها. ما معنى وإلا شأنك بها؟ بمعنى أنه إن عرفتها لمدة سنة ولم يأتي صاحبها فلك أن تتملكها، هذا هو معنى فشأنك بها، يعني لك أن تتملكها وأن تأخذها وأن تستعملها. وجاءت أيضا روايات وأحاديث يعني مصرحة بذلك، ولهذا جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم في هذا الحديث، في حديث خالد بن زيد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء أحد يخبرك بها، يعني فادفعها له، قال: وإلا فاستنفقها. استنفقها بمعنى أنفقها على نفسك، وإلا فاستنفقها. وقال في رواية لمسلم فكلها. وجاء في رواية لمسلم قال ثم كلها. ولكن في هذه الرواية في صحيح مسلم قال ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. هذه يعني جملة مهمة أيضا كما سيأتي في المسائل. إذن فالإنسان إذا عرف اللقطة لمدة سنة ولم يجد صاحبها فيجوز له أن يأخذها وأن يتملكها وأن يستعملها وأن ينفقها على نفسه وأن يأكلها. ولكن متى ظهر صاحبها فيجب عليه أن يؤديها إليه. ما يقولش أنا خلاص عرفتها لمدة سنة وراني انفقتها الله غالب. لا كيفاش الله غالب؟ يعني أجاز لك الشرع أن تأكلها ولكن بشرط أن تضمنها إذا ظهر ماذا؟ صاحبها. بشرط أن تضمنها متى ظهر صاحبها. فإذا لم تكن مستعدا للضمان فلا تأكل. إذا قلت أنا إذا كان مبلغ كبير وكي نصرفه أنا ما عنديش كيفاش نغرب، إذن لا تنفقه لا تصرفه. واضح؟ طيب إذن قال ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. جاء أيضا في رواية في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. إذن هذه الرواية يعني نستفيد منها عدة أشياء وبعض هذه الأشياء سيأتي في المسائل. منها أن يد الملتقط على اللقطة يد ماذا يا جماعة؟ يد أمانة. بمعنى أنها إن ضاعت منه بتفريط فعليه أن يضمنها. إن ضاعت منه بتفريط منه فعليه أن يضمنها. وأما إن ضاعت منه من غير تفريط فلا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت وديعة عندك. وهذا هو حكم الوديعة، حكم الأمانة الوديعة، أن الإنسان إنما يضمنها مع التفريط ولكن من غير تفريط لا يضمن. واضح؟ هذه أولا. الأمر الثاني المستفاد من هذه الرواية هو ما أشرنا إليه في الرواية السابقة، أن الإنسان إذا عرفها لمدة سنة ثم أكلها وبعد أن أكلها بان صاحبها فعليه ماذا؟ أن يعيدها إليه، لأنها كالوديعة عنده واضح. ولهذا قال فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. طيب نواصل شرح الحديث. إذن هذا الرجل بعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب والفضة قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فضالة الغنم. إذن ما يجده الإنسان ضائعا من أموال نقدية أو من أطعمة هذا يسمى لقطة يعني الإنسان إذا لقى مثلا دراهم هذه تسمى في لسان الشرع تسمى لقطة. وأما إن وجد حيوانا ضائعا فإنه يسمى ماذا يا جماعة؟ يسمى ضالة. إذن فهذا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة سأله بعد ذلك عن الضالة، والضالة هي الحيوان الذي ضل وضاع من صاحبه. قال فضالة الغنم، يعني لو أنني وجدت يعني في صحراء يعني خالية غنما قد ضل عن صاحبه، يعني واضح واضح أنه يعني ضاع من صاحبه، ضاع من صاحبه، وطبعا هذا القيد لابد منه. يعني الإنسان ماشي غير يلقى غنم في صحراء يقول لك يلا هذه ضوال، لا، لأن يعني هذا يعني يعود إلى عرف تلك المنطقة. الكثير من المناطق قد يتركون يعني دوابهم من غير راعي ومن غير شخص، وفي بعض المناطق حتى في بلادنا، في بلادنا يعني كان مناطق عندهم مثلا بقر، عندهم بقر يرسلونه يرعى في الغابات لأشهر، يرسلونه يرعى في الغابات لأشهر، ماشي الإنسان غير يلقى حاجة يقول هذه ضالة ويديها، لا لا، يعني لابد أن يتيقن وأن يتأكد من أنها فعلا يعني قد ضلت وضاعت عن مالكها، واضح. قال فضالة الغنم، إذا سأل هذا الرجل عما يجده من الغنم الذي ضاع من صاحبه ومالكه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي لك. هذه احتمالات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم، يعني قال له ضالة الغنم إما أن تكون لك، يعني إذا التقطتها أنت كانت لك، قال هي لك، أو لأخيك. ما معنى لأخيك؟ طبعا اختلف الشراح في معنى ذلك، ولكن الأظهر والله أعلم أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه إن لم تلتقطها أنت التقطها شخص آخر، التقطها شخص آخر، يعني قال له هي لك أو لأخيك، يعني إن لم تلتقطها أنت التقطها شخص آخر وكانت له. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا لم يلتقطها أحد قد يجدها الذئب فيأكلها، فيأكلها. وهذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام فيه إشارة كما قال العلماء إلى أن ضالة الغنم يجوز التقاطها، يجوز أخذها، لأنها هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيجوز لك ماذا؟ أن تلتقطها. وإذا التقطت طبعا ضالة الغنم إذا التقطت أخذت حكم ماذا؟ اللقطة، فتعرف، لابد من تعريفها، لابد من تعريفها والبحث عن صاحبها ومالكها، واضح. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال الرجل السائل فضالة الإبل، الإبل طبعا كلمة جمع في اللغة العربية، يعني ليس لها مفرد من لفظها، يعني مفردها جمل أو ناقة ولكن ليس من لفظها، إذن الإبل كلمة جمع. إذن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، يعني لو أنه وجد في صحراء جملا يعني يظهر أنه ضاع من صاحبه، فما حكم هذا الجمل؟ هل يجوز التقاطه وأخذه؟ قال فضالة الإبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها؟ وهذا استفهام، هذا استفهام إنكاري منه عليه الصلاة والسلام، هذا استفهام إنكاري منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في بعض الروايات، في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الرجل يعني لما سأل عن ضالة الإبل غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في رواية في البخاري قال الراوي فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تمعر بمعنى تغير، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب، من الغضب، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية في صحيح مسلم قال الراوي فغضب، يعني لما سأله الرجل عن ضالة الإبل يقول فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، يعني شك الراوي، حتى احمرت وجنتاه، والوجنة وجنتاه تثنية وجنة، والوجنة هي أعلى الخد، أعلى الخد، يعني هذه اللحمة التي في أعلى الخد تسمى وجنة. إذن فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهم من سؤال هذا السائل أنه قصد إلى أخذ ما لا يحق له أخذه شرعا، وعلاش هو يسأل اللقطة؟ ليلتقط، ليأخذ، ليتملك. ولقطة الإبل كما سيأتي يعني لا يجوز أخذها، يعني حتى لو وجدت جملا ضائعا فلا يجوز لك أخذه، لأن الشارع في هذا الباب يعني فرق بين الدواب الضعيفة، الدواب الضعيفة التي ليس معها يعني مؤهلات، والصفات التي بها تحافظ هذه الدابة على نفسها فهي معرضة للخطر، مثل الشاة مثلا، مثل الشاة، الشاة يعني معرضة للخطر والموت، ولهذا أجاز الشارع التقاطها، بخلاف الإبل. الإبل معها يعني صفات تؤهلها للحفاظ على نفسها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها، يعني الإبل قد تظل لعدة أيام لا تحتاج إلى ماء، يعني تمشي في الصحراء من غير ماء، لماذا؟ معها ماذا؟ سقاؤها، فالإبل تخزن الماء لعدة أيام فلا تحتاج إلى ماء، بخلاف الشاة، الشاة إذا ضاعت في صحراء ولم تجد الماء ليوم أو يومين قد تموت، بخلاف الإبل فإنها قد تستمر عدة أيام من غير ماء. فقال معها ماذا؟ سقاؤها. قال ومعها أيضا حذاؤها، وحذاء الإبل هو خفها يعني رجلها قدمها، وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء يعني فيه إشارة أولا إلى أن الإبل بإمكانها أن تمشي في الصحراء لعدة أيام وليالي، لعدة أيام وليالي، فمعها ماذا؟ حذاؤها، يعني خلقتها تساعدها على المشي في الرمال وفي الصحارى وفي الحر لعدة أيام، بخلاف الشاة لا تتحمل طبيعة ماذا؟ الصحراء وشدة حرها. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام حذاؤها أيضا فيه إشارة إلى أن الإبل بحذائها تدافع عن نفسها، فلو جاء مثلا ذئب يريد أن يفترس جملا فإن الجمل يركله، يصكه كما نقول احنا بالعامي، يضربه، إذن هو يدافع عن نفسه بحذائه، بخلاف الشاة ليس فيها هذه الميزة. إذن فما دام أن الإبل بإمكانها أن تحافظ على ذاتها إذن فلا يحل التقاطها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، يعني الإبل إذا وجدت الماء يعني شربت وتزودت من هذا الماء. قال وتأكل الشجر، وتأكل الشجر قال حتى يلقاها ربها، يعني حتى يجدها صاحبها، حتى يجدها صاحبه، إذن فلا داعي لالتقاطها، لا داعي لالتقاطها. إذن هذا هو معنى حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. طبعا حديث زيد بن خالد الجهني فيه الكثير من المسائل المتعلقة باللقط، يعني أكثر مسائل لقطة سنذكرها تحت هذا الحديث إن شاء الله تعالى، وسنبدأ في هذا المجلس في ذكر هذه المسائل على أن نكملها ونتمها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أول مسألة من مسائل حديث زيد بن خالد الجهني، أولا فيه دليل على مشروعية التقاط اللقطة، فيه دليل على مشروعية التقاط اللقطة، يعني لو أن إنسانا وجد لقطة فيشرع له ويجوز له التقاطها وعدم تركها على الأرض، إذن فالتقاط اللقطة مشروع وجائز باتفاق العلماء، يعني لا خلاف بين العلماء في مشروعية وجواز التقاط اللقط. هذه أول مسألة نستفيدها من حديث زيد. المسألة الثانية، اختلف العلماء في حكم التقاط اللقطة، إذن التقاط اللقطة جائز ومشروع كما قلنا، ولكن هل هو مستحب أم أنه مكروه وخلاف الأولى أم أنه واجب؟ اختلف العلماء في حكم التقاط اللقطة. فالذي عليه أكثر العلماء أن التقاط اللقطة مستحب، فيستحب للإنسان إذا وجد شيئا ضائعا على الأرض يستحب له أن يلتقطه ويبحث عن صاحبه بالتعريف كما سيأتي، يعني يعرف هذه اللقطة للبحث عن صاحبها. إذن فالتقاط اللقطة يعني مستحب عند أكثر العلماء. وابن قدامة رحمه الله في المغني حكى عن الإمام الشافعي، يعني قال الشافعي يجب التقاط اللقط. إذن الإمام الشافعي رحمه الله يعني ينقل عنه قول بوجوب التقاط اللقط، فمن وجد لقطة ملقاة على الأرض فإنه لا يستحب فقط في حقه أن يلتقطها، بل يجب عليه ذلك. طبعا الذين قالوا باستحباب يعني التقاط اللقطة حجتهم في ذلك أن هذا الالتقاط هو وسيلة لإيصال هذه الأمانة إلى صاحبها، واضح؟ يعني هي وسيلة لإيصال هذه الأمانة إلى صاحبها، ولأنها إذا لم تلتقط قد تضيع، قد يأخذها مثلا من لا يعرفها فتضيع، إذن فاستحب الالتقاط. ووجه من قال بالوجوب، وهو قول كما قلنا مروي عن الإمام الشافعي، وإن كان المعتمد عند الشافعية في مذهبهم هو القول بالاستحباب، ولكن كما قلنا يعني هذا القول بالوجوب منقول عن الإمام الشافعي. فوجه القول بالوجوب أن المؤمنين إخوة، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. إذن فهذه اللقطة التي لم تلتقطها قد تضيع، وقد يلتقطها كما قلنا من لا يعرفها فتضيع. إذن فوجب ماذا؟ التقاطها، لأن لأن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني الإنسان يعني يجب عليه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها وأن يوصل الأمانات إلى أهلها. وما لا يتم أداء الأمانات إلى أهلها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا بالالتقاط. إذن فيجب ماذا؟ الالتقاط. فهذا القول الظاهر والله أعلم أن هذا هو وجهه، هذا هو وجهه. فلا يتم واجب حفظ هذه الأمانة وإيصالها إلى صاحبها إلا بالالتقاط، فيجب حينئذ هذا الالتقاط. القول الثالث، إذا ذكرنا الآن قولين، إذا قول بالاستحباب اللي هو قول الجمهور، قول الجمهور اللي هو مذهب، يعني القول بالاستحباب هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهناك قول بالوجوب كما قلنا نقل عن الإمام الشافعي، نقله ابن قدامة وغيره عنه. وهناك قول ثالث وهو القول بأن التقاط اللقطة إما أنه مكروه أم أنه خلاف الأولى، إما أنه مكروه أو خلاف الأولى، وهما قولان متقاربان. طبعا إذا قلت مكروه ولا خلاف الأولى قولان متقاربان، مؤداهما أن الأفضل للإنسان إذا وجد لقطة أن يتركها ملقية على الأرض ولا يرفعها. وهذا القول، هذا القول هو مذهب الحنابلة، هذا القول هو مذهب الحنابلة. يعني عند الحنابلة الأولى للإنسان ألا يلتقط اللقطة حتى لو كان فيها مليار، لقيت مليار سلم عليه وعد لا ترفع، هذا هو المستحب، هذا هو الأفضل عند الحنابلة. فالتقاطها مكروه أو خلاف الأولى، إذن هذا قول الحنابلة، وهو قول أيضا عن الإمام مالك، هو قول عن الإمام مالك أنه يكره، يكره التقاط ماذا؟ اللقط. ووجه هذا القول مأخوذ من فتاوى بعض الصحابة، يعني بعض الصحابة أفتوا بذلك كابن عمر وغيره، كابن عمر وغيره، يعني أفتوا بأن الإنسان إذا وجد لقطة فالأولى أن لا يرفعه. لماذا يا جماعة؟ لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا أخذ هذه اللقطة فقد تدعوه نفسه، قد تدعوه نفسه إلى تملكها مباشرة من غير تعريف، وهذا لا يجوز كما سيأتي، كما سيأتي. وقد يقصر في أداء الواجب فيها في تعريفها. لقطة احنا قلنا لازم تعرف سنة كاملة، وهو قد يعني يتهمس في أول الأيام فيعرفها ثم يترك تعريفها بعد ذلك. إذن قالوا فالإنسان إذا أخذها فهو يعرض نفسه للإثم، يعرض نفسه للإثم، وبالتالي فتركها أولى، فتركها أولى. إذن هذا هو مذهب الحنابلة، وهو قول كما قلنا للإمام مالك رحمه الله. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في حكم التقاط اللقط. وقد اتفق العلماء، اتفق العلماء على أنه لا يجوز التقاط اللقطة بنية أخذها من غير تعريفها. يعني لو أن الإنسان التقط اللقطة بهذه النية ففعله حرام باتفاق العلماء. يعني لو قال الإنسان يلقى مثلا 10 ملايين مرمات في الأرض، ملقية في الأرض، ويأخذها بنية أن يتملكها مباشرة، قال كان هذا رزق ساقه الله إليه، ما على بالي لا بصاحبها لا بمولاه، ما نحوس عليه ما ولا، نقول إن التقطها ففعله حرام باتفاق العلماء. إذن فاللقط لا يجوز أن تلتقط إلا بنية ماذا؟ تعريفها. واضح؟ إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. وفيما يتعلق بحكم التقاط اللقطة، يعني هل هو مستحب أو واجب أو مكروه وخلاف الأولى، فالذي يظهر رجحانه والله أعلم هو القول بالاستحباب، هو القول بالاستحباب. لمن علم من نفسه طبعا، لمن علم من نفسه أنه يعني سيقوم بالواجب في هذه اللقطة، يعني من علم من نفسه بأنه سيلتقط هذه اللقطة ويقوم بواجب حفظها والتعريف بها، فإنه يستحب في حقه أن يلتقطها، وذلك صيانة لمال المسلم، صيانة لمال المسلم والسعي في إيصال هذا المال إلى صاحبه. ولا شك أن كل هذه المعاني مستحب، كل هذه المعاني مستحب. ولكن لو أن إنسانا يعني خاف إن التقط هذه اللقطة ألا يقوم بواجب يعني حفظها والتعريف بها، فحينئذ الأولى أن يتركها، الأولى أن يتركها. إذن فهذا يعني ما يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم في هذه المسألة. طيب نكتفي بهذه المسألة، بقيت يعني مسائل كثيرة في هذا الباب، يعني نحاول إن شاء الله تعالى في الدرس القادم على أن نأتي على أكثر تلك المسائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.